الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتابنا التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة السبت 29 من شهر ربيع الثاني عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين. نعم. هذه الصفحة 18. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله، ثم بعد البسملة ومتعلقاتها التفسيرية والبيانية ثنى بالحمد فقال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. وهذا أيضا منه رحمه الله اتباع لما جاء في كتاب الله تعالى من البداءة بالحمد، كما في أول الفاتحة وفي أول القراءة في الصلاة وفي كل أمر ذي بال ينبغي البداءة فيه بالحمد اتباعا للقرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، كما في خطبة الحاجة وخطب الجمعة وغيرها. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع، رواه ابن ماجه في سننه والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه وغيرهم، فهو حديث ضعيف بجميع طرقه، ويغني عنه ما ذكرت من دلالة صريح الكتاب وصريح السنة العملية في الخطب المنبرية. والحمد معناه الثناء والعظمة على الحميد والكمال والمجد للمجيد بذكر أوصافه الجميلة أو الشعور بأفعاله الحميدة، وهو أعم من جهة كونه متضمنا للشكر والثناء، بخلاف الثناء فإنها أقل منه والشكر بينهما. إنما قلت أو الشعور بأفعاله الحميدة، لأن الحمد أمر يستشعر به العبد، فنقول فلان حامد وإن لم يقل الحمد لله على لسانه، فكيف يكون حامدا؟ حامد بأفعاله، حامد بشعوره. فالحمد أعم من التلفظ، يشمل التلفظ ويشمل القلب ويشمل الحال الشعوري. نعم. والحمد معناه وألف الحمد، وألف الحمد بمعنى الاستغراق وبمعنى الاستحقاق، وذلك لأن أل تأتي لعدة معاني: أل للعهد في شخص كما جاء كجاء الغلام، أو للعهد الجنسي نحو فسقاه الماء، وللحضور مثل دخلت، وللحضور مثل دخلت فإذا الصلاة قد أقيمت، وللمح الصفة نحو الحارث، وللغلبة كالقمرين، وموصول بمعنى الذي أو التي، وزائدة لازمة كالآن وغير لازمة. وأما اللام في لله فللملك والتمليك وللتمليك وللاستحقاق وللتعليل، وبيانه أن الحمد بمعنى الكمال في الأفعال وفي الآثار وفي المفعولات، كلها ملك لله تعالى يحكم فيها بما يشاء ويفعل الله ما يشاء، وكل كائن وموجود فهو للحميد ملكا وتمليكا بلا نزاع ولا ادعاء. وكل حمد ملكا يعني بمعنى الحكم بالضم، وتمليكا من الملك. نعم. وكل حمد في نفسه فالله تعالى مستحقه على الكمال، وعلة ذلك لأنه المألوه المعبود بحق، فله الكمالات المطلقة والجمالات العظيمة والجلالات التي لا مثيل لها، وهذا في نفسه. نعم. من في نفسه، غفر الله للكفر. آمين. وهذا في نفسه علة لكونه محمودا معبودا حميدا مجيدا سبحانه جل في علاه. نعم. ولهذا جاءت الجملة خاصة تأليف هذا الكتاب، أن الإنسان إذا قرأ إن شاء الله يزداد إيمان، وأي عقيدة يقرأها الإنسان إذا لم يزدد إيمانا فليعلم أنها خارجة عن طريقة السلف، لأن كتب العقائد التي خرجت عن طرائق السلف تزيد العبد حيرة ولا تزيد العبد ترقيا في الإيمان. نعم. ولهذا جاءت الجملة التي بعدها مبنية لعلة كون مبينة لعلة كون الحمد لله، فقال رب العالمين، وما دام هو ربهم فهو مستحق للحمد لظهور آثار الحمد في المخلوقات والموجودات والكائنات، ولو لم يكن ذلك إلا إيجاده لها وتدبيره إياها لكان كافيا في الدلالة على كون الحمد لله بهذا التعبير الجليل. ورب معنى المربي والقيم والمنعم والمدبر والسيد والمالك، لعلها كلها مجرورات شيخنا. نعم. والسيد والمالك بمعنى المربي والقيم. نعم. نعم معطوف على المجرور. حسنت. والسيد والمالك. حسنت. إن قال بمعنى المربي مضاف إليه، وهذا بدل عن كلمة المربي. نعم. ويطلق على غير هنا أيضا في كلمة ناقصة، ورب معنى المربي والقيم والمنعم والمدبر والسيد والمالك والخالق، أضيف هذه أيضا مهمة هذه. نعم. ويطلق على غير الله تعالى مضافا كرب البيت ورب المال، أي بمعنى الصاحب. والرب اسم من أسماء الله تعالى، وهو يتضمن ما سبق ذكره من المعاني، وأيضا يتضمن معنى الخالق والرزاق والمتصرف، يعني هذاك في اللغة وهذا في الشرع. نعم. وأضيف الاسم الشريف إلى العالمين، فقيل رب العالمين من باب إضافة الشيء إلى دليله. نعم، من باب إضافة الشيء إلى دليله، لماذا هو رب؟ بدلالة وجود العالمين. نعم. والعالمين جمع عالم، وإنما سمي عالما لأنه علم وعلامة ودليل على الرب تبارك وتعالى وعلى وجوده، ودليل على عظمته وعظيم صنعه وفعله، وإنما جمع باعتبار تعدد العوالم، وإلا فإن عالم جمع في نفسه، وجاز الجمع باعتبار التنوع، وليس له مفرد كالأنام لا مفرد له. الشيخ تقصد جاز جمع الجمع. وجاز الجمع اللي هو العالمين. نعم. طيب نوضحها أحسن ما دام أشكلت. وجاز جمع العالمين، جمع العالم على العالمين باعتبار. وقيل اشتقاقه من العلم لكونه دليلا على عالمه الذي تجلى علمه الأول. العالم اشتق من العالمية، والثاني من العلم، كلا الاشتقاقين صحيح. نعم. وقيل اشتقاقه من العلم كونه دليلا على عالمه الذي تجلى علمه في كل شيء من صنعته، ويدخل في العالمين الإنس والجن والملائكة وكل ذي روح، بل كل موجود. ولما بين أنه بذكر اسم الله قد بدأ وبحمد الله ثنى، ذكر جملة والعاقبة للمتقين للتنبيه أن من اتقى الله تعالى مع ما تقدم منه من البسملة والحمدلة فإنه يرجى له العاقبة الحميدة، سواء في أفعاله أو في أقواله، وذلك أن الله تعالى جعل العاقبة للمتقين، وهي مقتبسة من قول موسى عليه السلام في وصيته لقومه حين زاد عليهم فرعون الظلم: والعاقبة آخر كل شيء وخاتمته ونتيجته والجزاء بالخير، وهو مصدر عقب أي صار له عقب، وهذا عاقبة أمره. ومن المتقين أن الآخرة، ومن المتيقن أن الآخرة للمتقين، فتخصيصه بها ظاهر، وتعميمه في غيرها له وجه، وذلك أن المتقين في الدنيا قد لا تكون لهم الظفر في كل حال وفي كل مكان وزمان، وإن كان لهم الظهور برهانا بكل حال، وأما الظهور بالقوة فمن حيث قيامهم بتقوى الله تعالى. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والعاقبة للمتقين. والمتقون جمع متق اسم فاعل من اتقى، لا الألف مقصورة شيخ، نعم هو فعل ماضي، لا فعل ماضي اتقى، لا هو من المصدر اتقى، دائما الاشتقاق يجوز أن تجعله من الفعل الماضي ويجوز أن تجعله من المصدر على الخلاف المبني عند الكوفيين والبصريين، هل الاشتقاق من الماضي أو الاشتقاق من المصدر؟ والذي يظهر الله أعلم أن الاشتقاق إنما يكون من المصدر. لماذا نقول الاشتقاق يكون من المصدر؟ لأنه وسط بين الفعل وبين الاسم، وإن كان هو في نفسه اسما. ألا ترى أنه يدل على الحدث، لكنه اسم لكونه لا يدل على حدث في زمن معين. نعم. بس هي خطأ مطبعي. إيه حتى ألف أساس اتقى ألف مقصورة. نعم. فهو متق. أصل اتقى واوي. أصل دليل التقوى، التقوى تكتبها بالواو، معناها أن أصله واوي. فتكتبها إذا كان مصدرا اتقى أو ماضيا اتقى تكتبها بالألف المقصورة. نعم. فهو متقي. نعم متقي ون أصلها، ثم قلبت الواو إلى الياء لمناسبة الكسر. نعم. وهو الخائف الخاشع، وأصل التقوى من الخشية والخوف، وتقوى الله تعالى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. والمتقي في الاصطلاح هو من يجتنب ما فيه وعيد ويحرص على ما فيه وعد مع ورع وتنسك وزهادة. وهؤلاء المتقون هم الذين لهم العاقبة الحميدة لا سيما في الآخرة، كما قال تعالى: والعاقبة للتقوى. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن العواقب العظيمة للتقوى نيل ولاية الله تعالى، نيل ولاية الله تعالى، كما قال سبحانه: إن أولياؤه إلا المتقون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. نعم. وعواقب الأمور بيد الله تعالى، وهو سبحانه وعد بالعاقبة الحميدة للمتقين، قال تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأما العواقب الوخيمة فهي لمن خالف شرعه وبغى وطغى وتكبر وتجبر، ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا عدوان إلا على الظالمين، وهو مقتبس من قوله تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين. وفي ذكر هذه الجملة بيان من المصنف رحمه الله أن المتقي له السلامة والسلم والمسالمة منا، وأن الظالم عليه عدوانه يستحق بيان عواره وفضح خبث عقيدته وإعلان شناره. ولا عدوان لا حرف بما يكون بمعنى النهي ويأتي بمعنى النهي، وهنا يحتمل الأمرين. ولا عدوان جملة منفية عامة مدلولها أنه لا يجوز الاعتداء ولا مؤاخذة فرد بجرم فرد إلا من ظلم، فإن الجزاء محصور عليه مقصور به. طبعا إذا قلنا لا نفي فإنها لا تعمل، وإذا قلنا نهي فهي تعمل، فتقول: ولا عدوان إلا على الظالمين، هذا إذا قلنا إنه نفي. وإذا قلت نهي لا عدوان بمعنى لا تعتدي. نعم. طبعا هي كلمة لا هي التي تأتي بمعنى النفي والنهي، أما هنا فهي ليست إلا بمعنى النفي. نعم. والعدوان مصدر عدا بمعنى اعتدى، والمراد هنا الجزاء والعقوبة والمؤاخذة، أي لا يؤاخذ أحد بجريرة أحد، ولا يعاقب أحد إلا بظلمه. وسميت المعاقبة عدوانا من حيث المشاكلة في الفعل، حيث إنه يعتدى عليه بالعقوبة، وإن كان السبب مختلفا فهو يعتدي ظلما، وهو يعتدى عليه جزاء وفاقا. ويحتمل أن تكون الجملة خبرية بمعنى النهي، أي لا تعتدوا فتذهب صفة التقوى عنكم، وتكونون بذلك ظالمين. شيخ لا تكونوا وتكونوا بذلك ظالمين. نعم. وتكونوا بذلك ظالمين، غير مستحقين للعاقبة الحميدة، بل مستحقين للعواقب الوخيمة التي تكون للظالمين. والقاعدة أن النفي بمعنى النهي ألزم، لأن العرب إذا أرادوا المبالغة في ترك الشيء عدلوا فيه عن النهي إلى النفي المحض العام، وصار ألزم في المنع، إذ صار بمعنى الأشياء التي لا ينبغي أن تقع أصلا. هذه قاعدة استدلالية ذكرها الأصوليون، أن النفي بمعنى النهي ألزم. لما تقول يعني لا عدوان على الظالم، تريد النفي، معناه أن هذا أبلغ من قولك لا تعتدي أو لا ينبغي العدوان إلا على الظالم. وإلا حرف استثناء، ويأتي متصلا ومنفصلا، ويأتي بمعنى حتى، وإتيانه بعد النفي مفيد للحصر. يعني الطريقة في الشرح أن أي حرف، أي فعل، أي اسم يأتي شرحه في أول موضع لا نكرر شرحه بعد ذلك. نعم. والمعنى أن العدوان لا يصح أن يكون إلا على ظلم، ولا ينبغي أن توقع العقوبة إلا على من ظلم وحده دون غيره. والظالمين جمع ظالم، اسم فاعل من ظلم، وهو الجائر المتعدي المستبد. وفي الاصطلاح كل من منع حقا أو أخذ حقا ولم يؤده. ويدخل في الظالم على سبيل العموم من ظلم في حق الله تعالى فأشرك، أو ظلم في حق نفسه فعصى، أو في حق المخلوقين فتعدى عليهم ولم يعطيهم حقوقهم. ويدخل في هذا النوع تعديه وظلمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم بالابتداع في دينه، وله جانب متعلق بحق الله تعالى لتعلقه بدينه سبحانه وتعالى. يعني تعريف الظلم في الاصطلاح، من هو الظالم؟ في ظلم، في ظالم، من هو الظالم؟ الظالم كل من منع حقا أو أخذ حقا ولم يؤد، هذا هو الظالم. بناء على هذا فلا يتصور في حق الله جل وعلا. لماذا لا يتصور في حقه سبحانه؟ لأنه إن منع فالملك ملكه، وهو سبحانه لا يمكن أن يظلم فيمنع حقا، لأنه سبحانه عدل، العدل. ومن هنا جاء نفي الظلم عن نفسه. لماذا نفى الظلم عن نفسه؟ هل لأنه يمنع حقا؟ الجواب لا، لا يمنع الحق لأنه عدل، لذلك نفى الظلم. وما ربك بظلام للعبيد. نعم. وسيأتي عند تعريف الظلم. نعم. أحسن عليكم. قلتم حفظكم الله، بهذا ندرك أن الظلم ثلاثة أنواع. النوع الأول الظلم في حق الله تعالى، وذلك بالكفر أو النفاق أو الشرك. قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا أعظم أنواع الظلم، تضاف هذه العبارة، وهذا أعظم أنواع الظلم. نعم. النوع الثاني الظلم في حق النفس، كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. النوع الثالث الظلم في حق المخلوقين كما قال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لو نجعل النوع الثالث هو الثاني والثاني والثالث حتى يكون انتقال من الأعلى إلى الأدنى إلى الأدنى أحسن. نعم. وساق المصنف رحمه الله هذه الجملة التحذيرية ليحذر السامع من الظلم كله، فإنه سبب للخذلان والبعد عن الرحمن. ثم بعد البسملة والحمد لله ثلث بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال المصنف رحمه الله صلى الله تعالى على نبيه، أي أن الله تعالى قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ماض مفاده الخبر، وقيل هو خبر بمعنى الطلب، وعندي أنه يجمع الأمرين، فهو خبر واقع دل عليه الكتاب والسنة، وهو طلب من العبد حين تلفظه بهذا الخبر متضمن لرجائه ودعائه. وصلاة الله على نبيه ثناؤه تبارك وتعالى عليه في الملأ الأعلى، كما جاء ذلك في عن أبي العالية الرياحي، ومعنى تعالى أي أن الله تعالى له العلو، فهو العلي ذاتا ووصفا ومقاما وقهرا وقدرة، وهي مناسبة للإتيان بها كلما جاء ذكر الله تعالى. هناك صيغ ثنائية، ثنائية ثنائية يعني اثنين اثنين، أما ثنائية من الثناء وهو المدح. نعم أحسن عليك. وهناك صيغ ثنائية أخرى يمكن أن يتبع بها اسم العظمة، يعني من الأشياء التي ينبغي، ما نقول واجب لكن نقول من الأدب، أن الإنسان إذا ذكر اسم الله تعالى أن يأتي بصيغة ثنائية بعد اسمه جل في علا، فتقول الحميد تبارك وتعالى، المجيد جل في علا، الله عز وجل، وهكذا. نعم. ما هي الصيغ الثنائية والتنزيهية في حق الله تعالى التي ينبغي ذكرها ما أسمائه تبارك وتعالى؟ الجواب: الصيغ الثنائية والتنزيهية في حق الله تعالى متعددة ومتنوعة، فيقال الله تعالى أو الله سبحانه أو الله جل وعلا أو الله جل وعز أو الله تبارك وتعالى أو الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من الصيغ الثنائية المعروفة والتي يستحقها الرب تبارك وتعالى دون غيره، وهي من خصائصه سبحانه وتعالى، وكلها دالة على التنزيه والثناء والتمجيد. هذه الثناءات تذكر بعد اسم الله بعد أي اسم من أسماء الله، ينبغي أن تذكر بعد أي اسم من أسماء الله تعالى، وهي من خصائصه هذه الثناءات، فلا يجوز صرفها لغير الله. لا يجوز أن يقول الإنسان عن ملك من ملوك الدنيا الملك تعالى. نعم، ونحو ذلك. وذكر هذه الثناءات والتنزيهات بعد ذكر اسم الله تعالى هو من باب الأدب مع الله تعالى ومن باب حسن الخطاب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الأدب معه، الأدب مع أنبيائه وأوليائه والصالحين من عباده. نعم. والصلاة منا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دعاؤنا الله تبارك وتعالى أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم، فنطلب ونرجو من الله تعالى أن يصلي عليه، فهي صيغة دعائية. وأما سلام الله على نبيه كونه أعطاه الكمالات البشرية والجمالات الخلقية والمقامات العلية في العبودية حتى نال أزكى وأعلى وأشرف الدرجات عند الله عنده تبارك وتعالى. وأما سلامنا، سلام الله على نبيه، ما معنى سلام الله على نبيه؟ إذا قلنا أنه خبر فمعناه أن الله أعطى له الكمالات البشرية، إخبار بأن الله سلمه من كل عيب يتصور في مخلوق. نعم. وأما سلامنا على النبي صلى الله عليه وسلم فهو دعاؤنا الله تبارك وتعالى أن يبلغه سلامنا وأن يبلغه تحياتنا، هذا من وجه. يعني نقول اللهم صل وسلم عليه أو صلى الله عليه وسلم. فمرادنا بذكر الله جل وعلا بالصلاة والسلام هو أن يوصل سلامنا إلى نبيه، لأنه عليه الصلاة والسلام في عالم البرزخ، فنحن لا نستطيع أن نوصل سلامنا إليه إلا بواسطة، والواسطة هنا الرب تبارك وتعالى، فهو جل في علاه يعين من ملائكته من شاء فيبلغ سلامك وسلامي وسلام فلان. وهذا والله كرم من الله جل وعلا وجود منه سبحانه، أن يبلغ إلى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم صلاتنا وسلامنا عليه، ونحن من أحقر ما نكون وأبعد ما نكون زمانا ومكانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ومن وجه آخر هو متضمن لطلب السلامة له، وهذا بالنسبة لنا باعتبار ما سيكون يوم القيامة وما يناله من السلامات والقيام بمقام الشهادات. والمصنف رحمه الله ذكر الصلاة بصيغة الماضي، وهل لها صيغ أخرى؟ الجواب إن للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عدة صيغ كلها سائغة، وهي: الصيغة الأولى ماض متضمن معنى الطلب، يعني أصلها ماضي متضمن لكن الهمزة حذف. جزاك الله خير. لا بسمح. نعم. ماض متضمن معنى الطلب صلى الله عليه وسلم. الصيغة الثانية أمر بمعنى الطلب، صل الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، هو أمر بمعنى الطلب، صل اللهم عليه وسلم أو صل الله عليه وسلم أو اللهم صل عليه وسلم. نعم. الصيغة الثالثة خبر بمعنى الطلب، الصلاة والسلام من الله تعالى عليه أو صلاة الله وسلامه عليه. الصيغة الرابعة ما سبق مع إضافة ذكر الآل نحو صلى الله عليه وآله وسلم. هذا خطأ. خطأ من الطبع. نعم. غفر الله له. صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. والآل هم الأتباع سواء كانوا من أقاربه أو من أبعده، فكل هذه العبارات جائزة خارج الصلاة. وأما داخل الصلاة فلا يجوز إلا ما ورد من الصيغ، وهي كثيرة متعددة متقاربة متفاوتة، وأكملها الصيغ الواردة من حديث كعب بن عجرة. غفر الله للطالب. من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلاتنا وسلامنا على النبي صلى الله عليه وسلم فيه قيام بأمرين: الأمر الأول القيام بالعبودية لله تبارك وتعالى، حيث فيه إظهار الدعاء والطلب والحاجة. إنك لما تقول اللهم صل، أنا تلتمحت، هذه عبودية. نعم. الأمر الثاني القيام بحق صاحب الرسالة، حيث فيه طلب له من الله تبارك وتعالى الذي أرسله أن يثني عليه وأن يكرمه. وينتج عن هذين الأمرين مقامان: المقام الأول الارتقاء في مقامات العبودية لله تبارك وتعالى، والعلم بأنه المعبود وحده لا شريك له، فلا يعبد معه أحد ولو كان نبيا رسولا أو أي أحد. له المقامات العالية عند الله تبارك وتعالى. المقام الثاني تحصيل حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، والعلم بأنه رسول لا يعصى وعبد لا يعبد. وقد ذكر المصنف رحمه الله السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما سيأتي، والمنبغى الجمع بين الصلاة والسلام، لا سيما من أهل العلم، لأن الله تعالى أمرنا بذلك فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وللجمع بين الصلاة التي هي طلب الثناء عليه من الله تعالى في الملأ الأعلى، والسلام الذي هو طلب السلامة والكمال له صلى الله عليه وسلم، اعتراف بكمال حقه من حيث صفاته الكاملة وحقوقه المستحقة، فنقر بكماله الوصفي وكماله الفعلي صلى الله عليه وسلم. الشيخ لو وفي الجمع أحسن من وللجمع. إيش مكتوب؟ هي وللجمع بين الصلاة. نعم، وفي الجمع بين الصلاة. أحسن. ويمكن أن نعتذر للمصنف رحمه الله بأن السقط من النسخ أو من باب تركه لكونه معلوم المصاحبة للصلاة على نبيه، أي أن هذه قاعدة سبت فيها، أسأل الله أن يرزقنا الأدب وإياكم، أني دائما مهما قدرت أجد له عذرا، أجد للعلماء عذرا، هذا خير من الجسارة على تخطئتهم والتهجم عليهم. نعم. أحسن عليكم. على نبيه، أي أن الصلاة التي أخبرنا عنها أنها على النبي صلى الله عليه وسلم كائنة، نريدها أن تعلوه وتغشاه وتشمله وتعمه، وهذه فائدة حرف على، فإنها للاستعلاء والشمول، وتأتي للمجاوزة. ونبيه كلمتان: نبي مضاف إلى الضمير المتصل الهاء، والمعنى نبي الله، وحسن الإضمار للاختصار وتقرر الأمر بأنه رسول. والنبي لغة الشيء المرتفع والظاهر، وهو إما من النبأ وهو الإنباء والوحي والخبر، أو من النبأ أو من النبأ وهو المكان المرتفع عن مثيلاته، وذلك لأن النبي ارتفع قدره على الناس بالإيحاء. والنبي هذا ترون أن الصحيح أن اشتقاق النبي من النبأ أو من النبأ كلاهما صحيح، وهذا من عمق اللغة العربية، أن الكلمة الواحدة ربما تكون مشتقة من جذور متعددة، وذلك لأن دلالاتها متنوعة. نعم. قلتم حفظكم الله: والنبي في الاصطلاح من بعثه الله إلى قوم. قلتم غفر الله لكم، أحسن لي، جزاك الله خير. قلتم غفر الله لكم: والنبي في الاصطلاح من بعثه الله إلى قوم المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. والصحيح أن كل رسول نبي، وليس كل نبي يكون رسولا، لأن الرسول قد أوحي إليه وارتفع مكانه بالرسالة، والنبي قد أوحي إليه وارتفع مكانه بالإنباء، لكنه لم يرسل إلى الكافرين، ولأن الرسول يؤمن به من يؤمن من الكافرين فيكون رسولا إليهم، ويتبع المؤمنون فهو نبي إليهم. فجمع الرسول الخصلتين والصفتين: رسول ونبي، ولا عكس. وما قيل: إن الرسول من أوحي إليه وبعث، والنبي من أوحي إليه ولم يبعث، هذا مجمل. إن كان المقصود أن الرسول أوحي إليه وبعث إلى قوم كافرين، والنبي من أوحي إليه ولم يبعث إلى قوم كافرين، فهذا كما ذكرنا في الأول صواب، لكنه بحاجة إلى التكميل. وإن قيل إن المراد أن النبي يوحى إليه ولا يبعث ولا يؤمر بالتبليغ البتة، فهذا غير مقبول البتة، وذلك لأن آحاد الأمة فضلا عن علماء الأمة التوحيدية مأمورون ببلاغ التوحيد، فكيف بمن أوحى إليه رب العالمين لا يؤمر بالتبليغ؟ وكذلك ما قيل إن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد والنبي من لم يوحى إليه بشرع جديد فهذا أيضا منقوض، فإن آدم عليه السلام كان نبيا ولم يكن رسولا، وكان له شرع عليه أبناؤه حتى ظهر الشرك في قوم نوح عليه السلام، وكذلك إسماعيل عليه السلام رسول مع أننا لا نعلم إلا أنه كان متبعا لشريعة أبيه إبراهيم عليه السلام، وسليمان عليه السلام كان متبعا لشريعة أبيه داود عليه السلام، وهو كان متبعا لشريعة موسى عليه السلام، وهم جميعا رسل. فهذا النقص جلي يدل يعني نقض هذا القول بهذه الاعتراضات. فهذا النقض جلي يدل على عدم صحة هذا التعريف. وهكذا لو عرف بأن الرسول من أوحي إليه بكتاب والنبي من لم يوحى إليه بكتاب فهذا أيضا كالذي قبله، فلا نعلم لإسماعيل عليه السلام كتابا ولا لسليمان عليه السلام كتابا ولا ليوسف عليه السلام كتابا، وهم جميعا رسل بنص القرآن. فدلنا هذا أن التعريف الصحيح ما ذكرناه أولا لأنه جامع مانع، الله تعالى أعلم. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا من الله تعالى فهو بذلك بحق سيد، ولهذا قال المصنف رحمه الله سيدنا، والمقصود به على سبيل القطع وصف محمد صلى الله عليه وسلم. والسيد لغة الذي كمل صفات السيادة والكمالات، والسيد في الاصطلاح المطاع في قومه، ولا ضمير الجمع يحتمل أن يكون المراد العموم فيشمل كل عاقل، فهو سيد كل العقلاء سواء منهم من أطاعه أو من عصاه، فمن أطاعه فلعقله وإدراكه فضله وسيادته، ومن عصاه فلنقصه وغفلته عن سيادته ومكانته ونبوته ورسالته. ويحتمل أن يكون المراد الخصوصة وهم المسلمون. يا شيخ لعل الخصوص موصوبة، أن يكون المراد الخصوصة. نعم صحيح، عندك مضمون. أحسنت أحسن عليك. فهو سيدهم باعتبار كونهم يطيعونه ويعرفون قدره ومنزلته، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وله الطاعة المطلقة علينا، وطاعته من طاعة الله تعالى، فهو يطاع في كل أمر كما قال تعالى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ومحمد اسم وعلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل أبي الأنبياء عليهم السلام. وهذا القدر من النسب إجماعي، وقد اتفق المؤرخون في كون النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل عليه السلام، واختلفوا في كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الآباء، كما اختلف المؤرخون في كم بين إسماعيل وبين نوح عليه السلام من الآباء. القدر الذي وقع عليه الإجماع هو الذي يجب اعتقاده، ما عدا ذلك ففضله، وليس الشرف في مجرد النسب مع كونه نسيبا بلا مرية، لكن الشرف فيما حصله من النسب من السبب. أحسنك. فيما حصله من السبب، فهو صلى الله عليه وسلم سيدنا، بل وسيد المرسلين، فهو سيدنا لما له من الكمالات علينا ولما فضله الله تعالى به علينا، ويكفيه في ذلك كونه نبيا ورسولا علاوة على كونه أفضل خلق الله تعالى. ولهذا قال المصنف رحمه الله وسيد المرسلين، أي أكملهم وأفضلهم، ودل على فضله على جميع الأنبياء المرسلين ما سبق تقريره. ولهذا نص المصنف رحمه الله أنه سيد المرسلين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فإنه إذا كان سيد ولد آدم فهذا عموما يدخل فيه جميع الأنبياء والمرسلين، وهذا من أبلغ ما يدل على سيادته وريادته في النبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على كونه صلى الله عليه وسلم سيدا على الإطلاق بالنسبة لجميع المخلوقات بما فيهم الأنبياء والمرسلين بما فيهم الأنبياء والمرسلون بما فيهم الأنبياء والمرسلون فضلا عن الأولياء السادات ما خصه الله تبارك وتعالى من الخصائص ما خصه الله تبارك وتعالى به من الخصائص على البريات كما سيأتي. والمرسلين جمع مرسل من الرباعي أرسل ورسول وصف فعول بمعنى المصدرية أرسل يرسل رسولا أي جاء ومعه رسالة ولهذا فهو يطلق على المذكر والمؤنث والواحد والجمع وفي القرآن إنا رسل ربك ورسول فعول بمعنى المفعولية أي المرسل والمبعوث ويجمع أيضا على رسل وأرسل والمرسل اسم فاعل لا هنا لعل في خطأ مطبع ويجمع أيضا على رسل وأرسل رسل السكون. سكون السين نعم. لأن رسول سبق قلنا أنه جمع نعم تفضل جمع نعم يجوز إنا رسل نعم بالضم والإسكان نعم. والمرسل اسم فاعل هذا شلون شيخ نعم المرسل اسم فاعل لا لا المرسل اسم مفعول شلون غفر الله للكاتب نعم سبحان الله العب الإنسان يكتب شيء ويريد شيء نعم السلام عليكم والمرسل اسم مفعول لكم السداد والتوفيق والهدى والرشد والله العبد ضعيف لولا سداد الله وتوفيقه والله العبد ضعيف مهما ظن أنه كذا وكذا إلا أن الله يريه أنه ليس بشيء ما لم يكن معه عون من ربه جل في علاه نعم والمرسل اسم مفعول وهو من بعثه الله تعالى بالرسالة إلى قوم مشركين وكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين فلما سبق ذكره من الأدلة والصفات الكمالية ومن ذلك ما ذكر المصنف رحمه الله في وصفه وخاتم النبيين والخاتم وخاتم بالكسر بمعنى آخر النبيين وهي من خاتمة الشيء أي آخره وخاتم بالفتح بمعنى زينتهم وخاتمهم يعني خاتم اللي في اليد ليش سمي خاتما زينة وعليه القراءة في القرآن وردت قراءة خاتم النبيين وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم وخاتم بالقراءتين ولا تضاد بين المعنيين في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو آخرهم وزينتهم وهو بالإجماع آخر النبيين صلى الله عليه وسلم ومما يدل على كونه آخر النبيين قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقرأت الآية على وجهين وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين وقال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي وقال صلى الله عليه وسلم هنا الشيخ الحديث ناقص حتى الحديث السابق مخرج بحذف نعم كافي الدليل أحسن عليك ولا نعم ولا أساس أني التزمت يعني ثلاثة أدلة نعم وهذا كله على تفسير الختم بالآخرية ومما يدل الدليلين الدليلان كافيان ولا لا حديثا كافين خلاص يقولون كاف نعم شهدوا لي الحمد لله نعم ومما يدل على جواز تفسير الختم بالزينة والكمال والآخرية حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة أحسنت والترضي أيضا غير موجود هذا مهم نعم وفيه مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون ألا وضعت ها هنا لبنة فيتم بنيانك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه البخاري ومسلم. الله أكبر. نعم. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين. هذه الجملة معطوفة على جملة وصلى الله تعالى، أي ونطلب الصلاة من الله تعالى على آله. وآله كلمة وآله كلمة الآل مضافة إلى هاء الضمير المتصل، والمعني به آل النبي صلى الله عليه وسلم. والآل له إطلاقان: الإطلاق الأول أهل الرجل وعياله وأقاربه وعشيرته، وعلى هذا يدخل فيه من لم يكن من محبيه ومن ليس من تابعيه، فيكون ابن نوح الكافر من آله بهذا الاعتبار، ويكون أبو لهب من آل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار. ومن هنا ندرك أن عندما نقول آل النبي لا نقصد به أهل النبي، حتى لا يدخل فيه من ليس من أتباعه ممن لم يؤمن به أو آمن به لكن غير دينه بالبدعة. ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم من زعم أن آله هم الذين من نسبه دون أن يتخذوا سببا بحبه واتباعه والقرب منه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. فكان هذا الإطلاق إنما لدفع توهم أن آله هم كل أقربائه. الإطلاق الثاني الأتباع والأنصار، سواء كانوا من الأقارب أو من الأباعد. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه وأنصاره من ذويه أو من غيرهم، وذووه المتبعون له يدخلون فيه من باب أولى، من باب أولي أولوي من باب أولوي، وغيرهم من باب العموم الإطلاقي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حق علي رضي الله عنه، يقولون عندنا بالفارسية المولوي جاء من كلمة أولوي، فهمت هذه؟ في البلدان الفارسية يسمون الشيخ مولوي، يقولون اشتقاقه من أولوي يعني أنه الأول في الناس. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حق علي رضي الله عنه: هو ولي كل مؤمن. والآل والوال بينهما اشتقاق جلي. نعم. آل الرجل وولي الرجل. نعم. فالآل يطلق ويراد به الأتباع بخلاف الأهل، فإنه لا يطلق إلا على ذوي الشخص. لهذا قال تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل. فهنا دخلت زوجته، ولما كانت النجاة حاصلة للآل دون الأهل، قال تعالى: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. والاستثناء على هذا المعنى منقطع، وعلى المعنى الأول متصل. وعلى الإطلاق الثاني فإن الصحابة رضي الله عنهم جميعا يدخلون في كلمة الآل، بل كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. ولهذا لم يكن حاجة في ذكر الأصحاب في الصلاة والسلام، لأنهم داخلون في عموم الآل، وقد ذكرهم المصنف رحمه الله تبعا لبعض العلماء من التابعين ومن بعدهم من النبلاء، فذلك من باب ذكر الخاص بعد العام، وهو أسلوب معروف في الكتاب والسنة. يعني هذا رد الإشكالية لما يقول إنسان صلى الله عليه وآله وسلم، طيب لماذا بعض التابعين ومن بعدهم يقولون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم؟ فنقول هذا من باب عطف الخاص على العام. نعم. وصحبه كلمة معطوفة على وآله، وهو كما ذكرت من باب عطف الخاص على العام، ومفيد للتكرار في طلب الصلاة. ويدخل في صحبه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، سواء كانوا من أقاربه من بني هاشم أو من عموم قبيلته من قريش أو من عموم جنسه من العرب أو من عموم بني آدم من الفرس والروم والحبشة ونحوهم، وهم الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم مرضيون عنده وبشرهم بالجنة والفوز العظيم، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم وصف المصنف رحمه الله الصحبة بقوله: الطيبين الطاهرين. فإن قيل هما وصفان للأصحاب فلا إشكال، إذ كلهم طيبون طاهرون من الشرك والبدع، وإن لم يكونوا معصومين من المعاصي، لكن توحيدهم واتباعهم للسنة موجب للغفران الموصل إلى رضا الرحمن المحصل للفوز بالجنان. بالجنان، إيه أحسن الله. الجنان جمع القلوب، والجنان جمع جنة وجنة وجنة. نعم. المحصل للفوز بالجنان. وإن قيل في الكلام لف ونشر، فإن الطيبين وصف للصحابة رضي الله عنهم، والطاهرين وصف لأهله المتبعين له صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا لا إشكال فيه، فإن أهله المتبعين له كلهم مطهرون بدلالة قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والآية وإن كانت في سياق الخطاب عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن حديث عائشة رضي الله عنها دليل على أن من لم يدخل في الآية بدلالة السياق فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم بوجه خاص. قالت عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط ومرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي رضي الله عنه فأدخله، ثم جاء الحسين رضي الله عنه فدخل معه، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وين تخرج الحديث؟ لازم يضاف. نعم. ويصح أن لا يكون في الكلام لف ونشر، وأن الطيبين والطاهرين وصف للآية على سبيل العموم وكذلك للصحابة رضي الله عنهم على سبيل العموم، فتكون الجملة الدعائية مخصوصا بمن اتصف بهذا الوصفين بهذين. أحسن الله. يعني هذا توجيه آخر، الطيبين الطاهرين، فيكون المعنى كأنه يقول: أصلي على كل طيب وطاهر، فلو كان طيبا وغير طاهر ما يريد أن يصلي عليه مثلا. نعم. أحسن عليكم. فكأن المعنى حينئذ أنه طلب الصلاة على آله وأصحابه الموصوفين منهم بالطيب والطهر، بالطيب والطهر. نعم. وهم الذين لم يؤثر عنهم شرك ولا بدعة، ومن طهر من الشرك وطاب من البدعة فحي هلا به. أي والله، نسأل الله أن نكون منه. نعم. وهو مستحق الدعاء الخاص، وقد جاء نظير هذا في القرآن في دعاء الملائكة، فإنهم بعد التعميم خصصوا بالوصف. فإنهم بعد التعميم خصصوا بالوصف كما في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالملائكة في الأول استغفروا لعموم المؤمنين، ثم خصصوا المغفرة في دعائهم بالتائبين المتبعين، والتائب هو الطاهر والمتبع هو الطيب. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الطاهرين الطيبين. نعم. والطيبين وصف جمعي ومفرده الطيب، وهو كل ما خلا من الأذى والخبث، وكل من تخلى عن الرذائل وتحلى بالفضائل، وأصله نقاوة القلب وصفاء السريرة وحسن العمل وسلامة اللسان. والطاهرين وصف جمعي ومفرده الطاهر، وهو النقي الثوب والعرض. شيخ تكون منكرة، ما أحسن. ليش؟ وهو نقي الثوب. لا لا، يعني الطاهر النقي بدل وهو النقي الثوبي. النقي الثوبي اثنين مرة ما هي مشكلة. وهو النقي الثوب والعرض والبريء من العيوب والنزيه الشريف والمحصن العفيف والمحصن العفيف. وقد يطلق عذان وصان ويراد بهما اسم المفعول المطيب والمطهر. ومدلول قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أنهم مطيبون مطهرون من الله تعالى. وهذا الوصف لعموم الآل. ولهذا قال المصنف رحمه الله أجمعين وهو من ألفاظ التوكيد بمعنى كلهم بلا استثناء. وهذا على قول بأن المراد بالآل هم الأتباع المؤمنون فكلهم موصوفون بالطيب والطهر وكلهم مطيبون مطهرون من الشرك والبدع. وأجمعين جمع أجمع ومؤنثه جمعاء ومفرده ممنوع من الصرف. ويجمع جمع مذكر سالم فيرفع بالواو وينصب يجر بالياء. وسلم تسليما كثيرا جملة معطوفة على وصلى الله تعالى وهي جملة خبرية متضمنة الدعاء والطلب. وسلم فعل ماض وتسليما مصدره مفعول مطلق مؤكد للفعل منصوب وهو يفيد الإطلاق إذا ذكر مع فعله أي وسلم تسليما مطلقا بلا قيد زماني ولا مكاني ولا عددي. وهذا أحسن من قول بعض الناس اللهم صل وسلم عليه عدد ما غرد الطيور. ليش تقيد؟ أطلق حتى يشمل كل زمان ومكان وعدد. لكن الناس يظنون أنهم سيأتون بأفضل مما جاء به النبي وهذا من غباوتهم. والله والله من غباوتهم. هذا نسمع حتى بعض الخطبة يقول اللهم صل عليه عدد الليل والنهار. ليش تخصص؟ اتركها على العموم. نعم. فقد يراد بالتسليم قول السلام عليكم ورحمة الله. وعلى هذا فالمعنى أنه تعالى قد بلغ سلاما للنبي صلى الله عليه وسلم وأوصله إياه. وحتى لا يتصور أن التسليم للمرة قال المصنف رحمه الله كثيرا ووصفة أو نعت لتسليما. والكثير الشيء الوفير وهو نقيض القليل. والمراد أنه يطلب في خبره أن يكون السلام كثيرا ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. وأطلق الكثير ولم يحدده بعدد ثم قال إلى يوم الدين ليصبح مطلقا زمانا إلى حيث لا زمان وهو اليوم الآخر. فأفاد الكثرة العددية والكثرة الزمانية. وإلى حرف جر معناه انتهاء الغاية ومعناه انتهاء الغاية كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ويأتي بمعنى المصاحبة نحو قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وللتبيين مثل قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي وبمعنى في وبمعنى من وغير ذلك. ويوم ظرف زمان يطلق على قليل الوقت وكثيره. واليوم المعروف هو من طلوع الشمس إلى غروبها لغة ويسمى النهار. واليوم شرعا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وجمعه أيام. وهو هنا مضاف إلى الدين وهو يوم الجزاء والحساب. قال تعالى مالك يوم الدين. ويسمى أيضا اليوم الآخر لأنه ليس بعده ليل ونهار بل يكونون فيه أبد الآباد من غير شيب ولا تقاد من زمان على المنعمين. هذا اسم إشارة إلى ما سيأتي في هذه الرسالة. والأصل في أسماء الإشارات أنها تكون لشيء سبق في سبك العبارة سبك العبارات. ويجوز لشيء معلوم ملحوق في جمل الكلمات. وهذه الإشارة لبيان أن ما سيذكره مختص بذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وذكر أي أذكر وأورد وأنوه. وأصل الذكر الصيت والكلام المتين وما به يتعن ويتذكر ويحفظ ويستحضر بهذا المختصر العقيدة ويستحضر بهذا المختصر عقيدة أهل السنة والجماعة ليكون نافعا للمبتدي ومذكرا للمنتهي. وهذا المقصود من هذه التذكرة المسطورة. وبيان مصدر بان الشيء يبين بيانا أي وضح وجل وبين حججه. والمراد هنا أنه سيبين مسائل العقيدة. واعتقاد مصدر من اعتقد بمعنى عقد عليه قلبه وضميره سواء كان حقا أو باطلا وتبين به وثبت على ذلك وصدقه وعمل وفقه وبمقتضاه. وفي بعض النسخ عقيدة فعيلة بمعنى المبالغة في الاعتقاد وهو ما عقد عليه القلب والضمير سواء كان حقا أو باطلا وما يربط عليه الإنسان قلبه عليه. وأصله من العقد هو الربط والعقدة. ووجه المشابهة كون المعتقد ربط قلبه على ما عقد عليه من اعتقاد ولا يقبل فيه الشك. والعقيدة اصطلاحا عاما حكم قطعي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. وأما العقيدة في اصطلاح المسلمين فهو بمعنى الإسلام والإيمان والتوحيد، وهو الإقرار بألوهية الله تعالى، وهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. وهنا يذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بما يربط عليه المسلم بقوة قلبه عليه من عقد الإيمان، لا سيما عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا الاعتقاد مضاف إلى أهل السنة، فليس مراد المصنف بيان كل اعتقاد بل هو مخصص ببيان عقيدة من أضاف إليهم. فهذا كتاب مختص ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة ويعرض عن ذكر العقائد الغوية. فهذه العقيدة مختصة بذكر مسائل متعلقة باعتقاد أهل السنة والجماعة وما يعتقدونه وما به يدينون لله تعالى في باب الإيمان والتوحيد. وأهل بمعنى صنف، وبمعنى الأقرباء، وبمعنى صالح، وبمعنى الجماعة. هذا من حيث اللغة فهم صنف مختصون بالسنة، قريبون لصيقون بها، وصالحون يظهرون العمل بها، وقوم مجتمعون عليها. والمراد بالأهل هنا اصطلاحا القابلون لها والمختصون المضافون إليها والمدافعون عنها. نكتب القابلون للسنة أحسن، الضمير يكون مرجع له. نعم أحسن عليكم. والمراد بالأهل هنا اصطلاحا القابلون للسنة والمختصون المضافون إليها والمدافعون عنها والناشرون لها. ولا يعني أنهم متحزبون لكونهم جماعة، بل هم قوم من بلدان شتى وأزمان متفاوتة على عقيدة واحدة. هم أهل لأن يكونوا حملة للسنة، وأهل لأن يكونوا جماعة الإسلام والمسلمين، وهم مضافون إلى السنة، أي أن من علامات الجماعة الحقة أنهم مضافون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علما وعملا ودعوة وتصيلا ومنهجا واستدلالا ومصدرا وأخذا، رواية ودراية. وأهل السنة في الاصطلاح هم من كانوا ولا زالوا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يزيدوا في الاعتقاد شيئا لم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقصوا. والسنة لغة الطريقة سواء كان حقا أو باطلا، صحيحا أو خطأ، هدى أو ضلالة. وللسنة عدة اصطلاحات، فلها اصطلاح فقهي أو أصولي وحديثي وعقدي، وهو المراد هنا. فالمراد بالسنة هنا الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وعلما وعملا. وإنما أضيف إلى السنة لأن مبنى اعتقادهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهمه صلى الله عليه وسلم للقرآن وعلى ما ينقلون عن الصحابة رضي الله عنهم من الإجماعات والآثار في فهم نصوص التوحيد والإيمان والدين. والجماعة القوم المجتمعون والعدد الكثير من الشيء، هذا في اللغة. وأضاف المصنف رحمه الله أهل إلى الجماعة أيضا، فقال أهل الجماعة وهم القوم المجتمعون. وأضيفت الجماعة وأضيف إلى الجماعة لمعان عدة صحيحة وكلها واقعة مليحة. وفي معنى أهل الجماعة أقوال كلها صحيحة. القول الأول لأنهم الأصل، فهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل نشوء الفرق وقبل وجود الاختلاف، فهم الجماعة الأم وهم الجماعة الأصل، وإنما نشأ التفرق بعدهم. القول الثاني هم أهل الجماعة لأنهم يرون وجوب الاجتماع على الكتاب والسنة. القول الثالث هم أهل الجماعة لأنهم يرون وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين ديانة، ولا يرون الخروج عليهم إن جاروا وظلموا. القول الرابع وصف أهل الجماعة ببعض مسائلهم، كما قيل الإمام أبي حنيفة رحمه الله: من هم أهل الجماعة؟ قال: الذي لا ينظر في الله عز وجل ولا يكفر أحدا بذنب ويقدم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويتولى علي وعثمان رضي الله عنهما ولا يحرم نبيذ الجر ويمسح على الخفين. فإن قال قائل: هل للاعتقاد أسماء وألقاب أخر؟ فالجواب أن هذه العقيدة التي سيذكرها المصنف رحمه الله كما أضيفت إلى أهل السنة والجماعة فهي تضاف إلى أوصاف أخرى من باب إضافة الشيء إلى صفته وإلى مصدره وإلى أصله وإلى أهله، فهذه إضافات معتبرة. فيقال: عقيدة التوحيد، عقيدة الكتاب والسنة، عقيدة الإسلام والإيمان، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعقيدة المسلمين أي قبل وجود التفرق عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة، أهل الحديث. فإن قيل: من هم أهل السنة والجماعة؟ فالجواب: أهل السنة والجماعة قائدهم وإمامهم ومقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم الذين رضي الله عنهم في كتابه من المهاجرين والأنصار، ومن سار على نهجهم بإحسان من التابعين الأبرار ومن أهل السنة والجماعة في الجملة الأئمة الثلاثة الذين ذكرهم المصنف علاهم بقول على مذهب فقهاء الملة. ومذهب فقهاء الملة، المذهب مصدر ذهب وهو بمعنى المضي والسير والطريق والطريقة، وقد يطلق على المعتقد وجمعه مذاهب وهي آراء، وجمعه مذاهب وهي آراء ونظريات معتقدات في أمر ديني أو اجتماعي أو فلسفي، وقد تكون اعتقادية أو فقهية وحقة أو باطلة، والمراد هنا الأول في الجميع. ومذهب مضاف إلى فقهاء الملة، وهذه الإضافة للتخصيص، فإنه يريد أن يبين أن المعتقد الذي سيذكره مخصوص بأصل وطريقة هؤلاء الأئمة الموصوفون بفقهاء الملة. شيخ جرها مؤحسن كيف؟ الموصوفين بأصل وطريقة، نعم أحسن، الاتباع أحسن من الإنشاء. وفقهاء جمع فقيه، وهو لغة من كان فهيما مستنبطا، ويطلق على العالم بالفقه، سواء كان الفقه الأكبر وهو فقه مسائل الاعتقاد، أو الفقه الأصغر وهو فقه مسائل العبادات والمعاملات. فكل متضلع في العلوم الشرعية يقال له فقيه، وكل عالم في الشريعة يكون فقيها، ولكن ليس كل عالم في فن يكون فقيها. والفقه أخص من العلم من حيث إنه بحاجة إلى نظر واستدلال واستنباط وتأمل، ولهذا لا يطلق على الله تعالى لأنه عليم وعالم وعلام سبحانه وتعالى، وليس بحاجة في علمه إلى نظر واستدلال ولا تأمل. ولا يمكن لإنسان أن يصبح فقيها حتى يطلب الفقه، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وفقهوا. الشيخ الثاني يشير الضمم أحسن. روي على الضبطين بضم القاف ومعناه الذي يطلب الفقه ويتفقه، وبكسر القاف معناه الذي صار فقيها، والمعنى الأول أشمل وأعم. ولما كان الفقهاء كثر ولما كان الفقهاء كثرا فأضافهم إلى الملة، أي أنه ما سيذكره هو المخصوص بمذهب هؤلاء وهم فقهاء الملة. لو تشيل الفاء أحسن. ولما كان الفقهاء كثرا أضافهم إلى الملة. أحسن. ولما كان الفقهاء كثرا أضافهم إلى الملة، أي أنه ما سيذكره هو المخصوص بمذهب هؤلاء وهم فقهاء الملة والملة. أن ما سيذكره بدونها. أن ما سيذكره هو المخصوص بمذهب هؤلاء وهم فقهاء الملة. والملة لغة الطريقة، وكثر استعمالها بمعنى الشريعة. وأصل الملة من أمللت، لأن الشريعة تبنى على متلو ومسموع. وفقهاء الملة كثر، فمنهم أجلاء الصحابة رضي الله عنهم، أجلاء التابعين، ومنهم سادات تبع التابعين. وقد اشتهر في البلدان بفقه أئمة، منهم الفقهاء السبعة، وفقهاء المدينة، وفقهاء مكة، وفقهاء الكوفة. عندك الفقهاء السبعة ولا التسعة؟ أي السبعة، التسعة. نعم. منهم الفقهاء التسعة، وفقهاء المدينة، وفقهاء مكة، وفقهاء الكوفة، وفقهاء البصرة، وفقهاء الشام، وفقهاء مصر. واشتهر في كل مذهب فقهاء، فثم فقهاء الحديث، وفقهاء الحنفية، وفقهاء المالكية، وفقهاء الشافعية، وفقهاء الحنابلة، وفقهاء الظاهرية وغيرهم. ولم يرد المصنف رحمه الله هذا العموم، ولهذا خص الجمع المضاف فقهاء الملة بالاسم والبدلية، فذكر منهم معرفا باختصار ثلاثة، فقال: الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. فدلل على أنه إنما يذكر ما يذكر منقولا عن أصل ومذهب وعقيدة هؤلاء الفقهاء الذين هم من فقهاء الملة، وهم المخصوصون بالذكر دون من سواهم. الإمام هو من يأتم ويقتدي به الناس على وجه العموم، وقد يكون بمعنى أخص. نعم. وهو من يقتدي به الناس في الصلاة، وقد يتوسط ذلك كإمام المسلمين إذا أطلق على حاكمهم. والإمامة في الدين مرتبة من مراتب العلم العلية التي ينالها من يستحق الاقتداء به مطلقا، وقد تكون عامة قولنا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي ونحوهم رحمهم الله تعالى. فهؤلاء يقتدى بهم في الاعتقاد والسلوك والفقه وفي جميع طرق العلم، بخلاف من لم ينل المرتبة المطلقة فإنه إنما يتبع فيما صار فيه إماما. وقد تكون الإمامة خاصة كقولنا إمام النحو سيبويه، وإمام العروض الخليل، وإمام الحديث، وإمام الأصول، وإمام الفقه، وإمام التفسير، وإمام التفسير منونة. كيف؟ تفسير منونة. أي خطأ. ونحو ذلك. ومن باب الإمامة الخاصة إطلاقه على الحاكم، فإنه إنما ينقاد له فيما هو معروف من أحكام الدنيا. والإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، الجملة مجرورة على البدرية من فقهاء الملة. والإمام أبي حنيفة هو إمام المذهب الحنفي، ويعتبر المؤسس له والمؤصل لقواعده. وهذه نبذة مختصرة عن الإمام الجليل رحمه الله، أذكرها على النحو الآتي. نقف على ترجمة الإمام ولا نمشي؟ نقف على ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ونكمل في السبت القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا عندكم شيء نستأنس بكم. تفضل. نعم. الفرق بين الوصف الكمال الوصفي والكمال الفعلي. كمال الوصف يعني لونه جميل، كمال الفعلي يعني مشيته جميل. واضح؟ الكمال الوصفي غالبا في الأخلاق في الخلقة، والكمال الفعلي فيما يكتسبه الإنسان. نعم تفضل، عندك سؤال واحد؟ اثنين واربعين. نعم القول الرابع. ايوه قال الذي لا ينظر في الله، يعني لا يفكر في ذات الله. نعم شيخنا، بالنسبه لاهل السنه والجماعه اللفظ كله على بعضه، ولا اهل السنه واهل الجماعه؟ لا، هو يجوز على البدلية أهل السنة هم أهل الجماعة، أهل الجماعة هم أهل السنة، ويجوز على التركيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.